يوافق، مع انه لا ينكر الرؤيه، هو يقول بالرؤيه لكن في الايه يعني يؤولها بهذا التاويل هذا اللي هو يوافق من انكر الرؤيه. هل نعتبر ان هذا قولا عند السلف او مذهبا للسلف؟ وهو رجل من السلف، نعم نقول اخطا فيها، نقول اخطا في هذا. اي مخالفه تحصل من احد من السلف لما عليه عامتهم فان هذا لا يعد مذهبا للسلف وانما يعد من اخطاء هذا. نعم. ومن الذي على انه يا الله كل قول صفات الايه؟ ازاي؟ خلقت من النور، خلقت من النور. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا غير اللي يرد الغيب زي حديث جبريل لو استرجع قد سد الافق ماشي، لكن تكييف اسرافيل تكييف كذا لا، من الغيب. الغيب مضر على النص. نعم واحد من العلماء السلف طرف مثلا بعض الكتاب فجاء اسمه لبعض السلف في الصلاه مثلا. ايوه حيث اذا بعض السلف اول الصفات توافق المبتدع في هذا فنقول هو اخطا، لكن لا نلحقه بالمبتدع، فليس كل من قال قولا وافق فيها البدع يقول مبتدعا، لا. فنقول نقول هو اخطا ولا نوافقه على هذا ونعتذر له، لكن لا نخرجه عن منهج السلف. لا طبعا ليس كان، لكن متعدى الحد المأذون. قول ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير وذكره ابن كثير وغيره يوم يكشف عن ساق قال عن شبه، هل يثبت القول؟ قل ابن عباس رضي الله عنه اخطا في هذا ونتبعه، والعبرة عليه السلف في هذا، ولا نقول هذا القول عند السلف، ولا نقول هو ما أخطأ أصلا؟ قول عند السلف اللي هي نعم ايوه ماشي، ما هو اليد تعني النعمه في لغه العصر، فنقول بين تفسير يد بالنعمه او بالقدره ان هي قول السلف يوافق اللغه، موافقه اللغه دي تنفعنا في مساله اللي هي مساله اعذار من قال متاولا باللغه، لا نكفره بناء على من شبهه، لكن هل نعتبر هذا قول السلف؟ وافق ايه؟ ماشي ماشي ايوه ماشي في اللغه مش كده. لا والعلماء تكلموا في هذا قالوا هذا النص هل هو اصلا من نصوص الصفات ام لا؟ هل هو من نصوص الصفات بعد ان نثبت من هذا النص صفة الصفات له صفة تعالى أم لا؟ وتنازع العلماء في هذا إنما رجع لأمر مهم، وهو أن الصفة هنا لم تضح إلى الله سبحانه وتعالى. لو قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه ويدعون لحكمنا بأن تفسير عباس هذا خطأ 100%، لأنه كما عرفنا القاعدة المعروفة أنه الأعيان إذا أضيفت الله سبحانه وتعالى وكانت لا تستقل بنفسها فهي من باب إضافة الصلة للموصوف. هنا ساق لم تضف، ومن أجل هذا تنازع العلماء، وتنازعهم ليه؟ من ناحية أن هي لم تضف

بدأوا من مع الرؤيات وتأول كل تنظر وارد الهدال وهم المعتزلات مرتاه الإسلاميات والصوارد العامة والإسلاميات من الرواقب بل الرواقب العامة لأن الجنسيات يمكنون الرؤيات كقول المعتزلة وهذا القول لا حجة له واستقبالاته متفاتئة. المذهب الثاني مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى شيء وإنما تكون إدراكا وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم فرد قول المعتزلة بأن الرؤية منتبعات بإثباتها ووصفوه بأن ليس على العرش رب وأن الله سبحانه ليس بجهة جهة العلو فقالوا الرؤية لا إلى جهة وكيف تكون رؤية إذا وليست إلى جهة؟ نعم. أما قول المعتزلة والخوارج يعني هم أثبتوا رؤية لكن إلى غير إيه؟ جهة يعني في الحقيقة ولكن أصلا كيف تكون رؤية إلى غير جهة؟ لأنهم ليس عندهم رب على العرش ما عندهم إنما يثبتون العلو لله بس إيه؟ علو القهر علو الصفات يعني إنما علو الذات لا يثبتون فوقيه الله عز وجل على عرشه فتتفق الاشاعره مع المعتزله في تعصير صفه الاستواء. اما قول المعتزله والخوارج ويشبه هذا القول في زماننا في زماننا طوائف وطوائف الجديه والتفاضيه من الخوارج ويستدلون له فمن ادلته قوله عز وجل حينما سال موسى عليه السلام الرؤيه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل الى اخره قالوا وجه الاستدلال انه نفى رؤيه الله عز وجل فموسى الكريم وحق الناس بالرؤيه والنفي بلن يفيد التأبيد والجواب عن هذه المساله التي ادى بها اوائل المعتزله من شابههم الى يومنا هذا ان النفي بلن في اللغه لا يفيد التأبيد وإنما يقول النبي المجرد يعني قالوا في القول إليه لم تراني خلاص لم تراني أبدا لا دنيا ولا آخرة لم تراني مش لم تراني في هذا المقام لا لم تراني أبدا وقالوا أن اللغة دي تدل على أن الناس يأتي بلام يكون للتأبيد. نعم. وأما من قال إنه يمكن التأبيد هو المقصري في الكشاف والكتابين والمصدر في النحو إنه واضح فرضوه الآلة الكافية الشافية بقوله لأن الزمخشري مع كونه من يعني بحر في اللغة وكذا لكن المعتقد لازم يؤثر على الصاحب لازم أي إنسان ينتمي لاتجاه ينسى اتجاهه ينسى كل ما يعرفه في خدمة اتجاه أيا كان والله لو هو إيه بالنسبة فأرمى أنك أنت حطيت نفسك في قالب لازم أشعرية، جهمية، إخوانية، تبريزية، كل حاجة طالما حطيت نفسك في هذا لازم تنظر بهذه النظارة ولما تكون أنت فاضل، إنسان فاضل جدا جدا جدا هتسقط بس تبقى شايف الغلط، لكن لا يمكن القول من هذا غلط لأنك أنت تستهدم ما أنت عليه فالزمخشري بحر في اللغة لكن يجي هنا يؤصل ولهذا بعض المفسرين يقول وفي الكشافي اعتزاليات تؤخذ بالمناقيش التقط كده بالمنقاش يعني ما يعرف اي احد خد بالك ياخدها فهو هنا الزمخشري يقول للتأبيد للتأبيد ليه؟ عشان يخدم مذهبه عشان يخدم مذهبه ماذا بالاعتزال في نفي ايه؟ الرؤية طب ليه الزمخشري؟ ما دليلك كنت بحر في اللغة لما يجي هنا يلوي ايه؟ الأعمق وستأتي الآيات الوضح اللي مثلها لا يقطع الزمخشري في أن لما تفيد الناس التأبيد من القرآن مش من لغة بس من القرآن والزمخشري يعرف هذا جيدا لكن المذهب الباطل الذي ينتمي إليه أي إنسان فينظر بنظارته. نعم. رد المالك في الكافير الشهير لقوله وظن ان تحيا بلاد مؤبدا فقوله رد وسواه معروضا ورده ايضا ابن هشام في اوضح المجالس قال ولا تفيد تاويل الناس خلافا بما قال ويدل على ذلك ان الله عز وجل قال ولن يتمنوه ابدا يعني قوله فقال ولن يتمنوه ابدا